تفسير الآية 49 من سورة سبأ، يقول تعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل مسلم من بعده لعموم الناس أن الحق أي الصدق والخير والسعادة للجميع في الدارين قد جاء ممثلا في القرآن الكريم وفي دين الإسلام العظيم. وبما أنه قد جاء فقد انكشف تلقائيا الباطل وتعرى وتراجع وانهزم وتحطم وتفتت وهو حتما إلى زوال، ولن يستطيع أن يبدأ أي يبدأ وينشئ أي شيء من سوء وفساد وضرر أو أن يعيد بعد أن ينتهي ويهلك، ما دام أهل الخير والحق متمسكين تمام التمسك بقرآنهم وبإسلامهم، فلا مكان إذن لأي باطل أي كذب وشر وضلال وتعاسة. ولو حدث أحيانا أن غلب الباطل لفترة مؤقتة بسبب ضعف أهل الحق وبعدهم عن ربهم وقرآنهم ودينهم، فإن غلبته ليست نصرا على الحق وإنما على المنتمين له لضعفهم حتى يعودوا إليه فيقووا فينتصروا قطعا. فالحق إذن لا يمكن أن يهزم أبدا، فهو باق مستمر لا يتغير ويرجع إليه على الدوام، ومن أراده وجده حتماً.